بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 62. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. كلام الله سبحانه صفة من صفاته الفعلية، أو يتكلم سبحانه وتعالى كما شاء، يثبت الكلام لله كما جاء في الكتاب والسنة، ولا نتعرض لكيفيته كيف يتكلم، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية ومن سار في ركابهم من الفرق الضالة فإنهم ينفون الكلام عن الله كما ينفون سائر الصفات، ويجعلون إثبات الكلام لله مجازا بزعمهم، لأن الله خالق الكلام عندهم، فيضاف إليه إضافة مخلوق، تعالى الله عن ذلك. والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكما يشاء سبحانه، لأن كلامه من صفات أفعاله، فهو يتكلم متى شاء. تكلم في الماضي وتكلم ويتكلم في المستقبل، تكلم يوم القيامة. كل أوامره سبحانه الكونية وأوامره الشرعية كلها من كلامه، فهو يأمر وينهى بكلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له، على إثبات القول لله سبحانه، وأن أوامره تكون بالقول الذي يسمع، يسمعه الملائكة، يسمعه الله من شاء من خلقه. وكلامه سبحانه وتعالى يصل إلينا تارة بواسطة كالقرآن، إنه كلام الله لكننا لم نسمعه من الله، وإنما وصل إلينا بواسطة جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، محمد إلى الأمة، وكذلك بواسطة قراءة القراء نسمعه من قراءاتهم، هذا بالواسطة. والأصل هو كلام الله سبحانه وتعالى، ومن كلام الله ما يسمع مشاهة بلا واسطة، يسمع بلا واسطة، كما سمعه موسى عليه السلام، فموسى كليم الله يسمع كلام الله بلا واسطة، هذا من خصائص موسى عليه السلام، ولذلك يسمى كليم الله، لأن الله يكلمه بدون واسطة، ويسمع موسى كلامه، وكذلك يكلم أهل الجنة يوم القيامة بكلام يسمعونه بلا واسطة، يسمعونه من الله مباشرة بلا واسطة. كما وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، وهو سماع أهل الجنة في كلام الله عز وجل مباشرة بدون واسطة، يكلمهم ويكلمونه ويسلم عليهم ويردون عليه السلام. نعم. فصل في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة. أو ما علمت، فرد من أفراد كلامه مع أهل الجنة، فرد من أفراد كلامه سبحانه وتعالى. نعم. أو ما علمت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان، فيقول جل جلاله: هل أنتم راضون؟ قالوا: نحن ذو رضوان. يقول جل وعلا لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى، قد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة. فيقول: عندي لكم زيادة. نعم. فيقول جل جلاله: هل أنتم راضون؟ قالوا: نحن ذو رضوان. أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم ينله قط من إنسان؟ وهذا كما بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. هل ثم شيء غير ذا يكون أفضل منه نسأله من المنان؟ فيقول: أفضل منه رضواني، فلا يغشاكم سخط من الرحمن. أفضل مما هم فيه من النعيم رضوان الله عليهم، فيرضى عنهم رضا لا يسخط بعده أبدا، كما قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر، لما ذكر نعيم أهل الجنة قال: ورضوان من الله أكبر. نعم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. نعم. ويذكر الرحمن واحدهم بما قد كان منه سالف الأزمان. ومن كلامه لأهل الجنة أولا قوله: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى. فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط بعده أبدا. وهذا أكبر من الجنة، أكبر من الجنة، رضوان من الله أكبر. ومن كلام عماء أهل الجنة أنه يحاور بعض أهل الجنة ويقول له: يا فلان اسمه، يا فلان أما تذكر يوم تفعل كذا وكذا في الدنيا؟ يعني يذكره بعض غدراته وبعض خطاياه، فيقول: يا ربي ألم تغفر لي؟ فيقول: وبمغفرتي دخلت الجنة، أو وصلت إلى ما وصلت إليه. نعم. ويذكر الرحمن واحدهم بما قد كان منه سالف الأزمان، يعني من بعض السيئات. نعم. منه إليه ليس ثم وساقة، منه إليه مباشرة، يكلمه مباشرة، ليس هناك بينه وبين الله واسطة. نعم. منه إليه ليس ثم وساقة، ماذا فتوبيخا من الرحمن. وليس هذا من باب التوبيخ، وإنما هو من باب تذكيره بنعمة الله عليه، تذكيره بنعمة الله عليه لأجل أن يشكر الله عز وجل. نعم. لكن يعرفه الذي قد ناله من فضله والعفو والإحسان. ويسلم الرحمن جل جلاله، وهذا أيضا من كلامه مع أهل الجنة أنه يسلم عليهم، وهذا في القرآن في سورة ياسين: سلام قولا من رب رحيم. نعم. ويسلم الرحمن جل جلاله حقا عليهم وهو في القرآن، في القرآن في سورة ياسين: سلام قولا من رب رحيم. نعم. وكذاك يسمعهم لذيذ خطابه سبحانه بتلاوة الفرقان. وهذا أيضا ورد من أنواع الكلام الذي يكلم الله به أهل الجنة، أنه سبحانه يقرأ عليهم القرآن كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذاك يسمعهم لذيذ خطابه سبحانه بتلاوة الفرقان، فكأنهم لم يسمعوه قبل ذا، هذا رواه الحافظ الطبراني. كأنهم لم يسمعوا القرآن قبل ذلك، لما سمعوا تلاوة الرب سبحانه وتعالى له لم يسمعوا صوتا أحسن منه ولا ألذ منه. نعم. هذا سماع مطلق، وسماعنا القرآن في الدنيا فنوع ثاني. أما سماعنا القرآن في الدنيا فهو بالواسطة. نعم. نوع ثاني بواسطة. نعم. هذا بواسطة المبلغين عن الله جل وعلا. نعم. هذا سماع مطلق، وسماعنا القرآن في الدنيا فنوع ثاني، والله يسمع قوله بوساطة وبدونها نوعان معروفان. الله جل وعلا قال لنبيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني يسمع كلام الله بالواسطة، لا يسمع كلام الله مباشرة من الله وإنما بالواسطة. نعم. فسماع موسى لم يكن بوساطة وسماعنا بتوسط الإنسان. سماع موسى عليه السلام لم يكن بواسطة أحد، بل هو مباشرة من الله، وهذا من خصائص موسى عليه الصلاة والسلام الذي امتاز به على سائر النبيين، وسمي كليم الله. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فقل ما آتيتك وكن من الشاكرين. وأما نحن فسماعنا لكلام الله في هذه الدنيا بواسطة الإنسان الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول الإنسان الذي بلغه لنا عن الله، عن جبريل عن الله. نعم. من صير النوعين نوعا واحدا فمخالف للعقل والقرآن. هم الجهمية الذين يقولون كلام الله واحد وهو خلقه، الكلام الذي خلقه في اللوح أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد، تعالى الله عما يقولون، كلام الله غير مخلوق، صفة من صفاته وصفاته غير مخلوقة. نعم. كذاته سبحانه. نعم. فصل في يوم المزيد وما أعد الله لهم فيه من الكرامة. يعني الجنة يوم المزيد الذي قال الله تعالى ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهذا المزيد أنهم يزورون الله سبحانه وتعالى ويجتمعون ويجلسون على الكراسي وعلى كتلان المسك، ثم يتجلى لهم سبحانه وتعالى ويخاطبهم ويكلمهم. نعم. أو ما سمعت بشأنهم يوم المزيد وأنه شأن عظيم الشان، هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الرحمن وقت صلاتنا وأذان. وفي الآخرة مثل يوم الجمعة لنا في الدنيا، هذا يدل على فضل يوم الجمعة. يوم الجمعة يكون في الآخرة يوم المزيد الذي يزور أهل الجنة ربهم سبحانه وتعالى فيه ويكرمهم. نعم. لأنهم كما اجتمعوا في الدنيا على صلاة الجمعة وجاءوا إليها وتجمعوا لها طاعة لله سبحانه وتعالى، يجازيهم الله جل وعلا في مقابل هذا اليوم العظيم في يوم المزيد في الجنة. نعم. فالذي لا يقدر يوم الجمعة ولا يحترمه ولا يحضر فيه يوم صلاة الجمعة يحرم من يوم المزيد والعياذ بالله. نعم. والسابقون إلى الصلاة هم الأولى فازوا. سابقون إلى صلاة الجمعة، لاحظوا هذا، جزاء من جنس العمل. سابقون إلى صلاة الجمعة هم السابقون في يوم المزيد إلى الله جل وعلا، اللي يكونون في الصف الأول هم الذين يقربون من الرب سبحانه وتعالى في يوم المزيد. فهذا فيه الحث على التبكير يوم الجمعة، قد قال صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر، راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم بعد الخامسة فطو الصف. وأكثر الناس ما يجون إلا بعد الخامسة إذا فاتت الجوائز، ولا يحضرون إلا إذا دخل الإمام على المنبر، أو بعضهم بعد ما يحضر الفطر ما يجي إلا إذا أقيمت الصلاة، وبعضهم ما يجي إلا في أثناء الصلاة، وبعضهم ما يجي إلا عند السلام. هذا هو الحرمان وهذا هو التأخر، فهم يؤخرون يوم القيامة. يجب على المسلم أن يتذكر هذا ولا يحرم نفسه من هذا النعيم ويسبق إلى الجمعة ويبادر. نعم. والسابقون إلى الصلاة هم الأولى فازوا بذاك السبق بالإحسان، سبق بسبق والمؤخرها بسبق، الجزاء من جنس العمل، كما سبقوا إلى الصلاة في الدنيا سبقوا إلى يوم المزيد في الآخرة سبق بسبق والمؤخر ها هنا متأخر في ذلك الميدان. سبق بسبق والمؤخر ها هنا يعني في الدنيا. ها هنا يعني في الدنيا. اللي تأخر في الحضور لصلاة الجمعة يؤخر يوم القيامة. سبق بسبق والمؤخر ها هنا متأخر في ذلك الميدان. المؤخر في الدنيا يؤخر في الآخرة جزاء من جنس العمل. هذا مما يؤكد على المسلم المبادرة للحضور لصلاة الجمعة ويبكر إليها من أجل أن يحظى بهذا التقدم يوم المزيد. نعم. والأقربون إلى الإمام فهم أولو الزلفى هناك فها هنا قربان. واللي يبكرون ويكونون في الصف الأول يوم الجمعة هم الذين يكونون أقرب إلى الرحمن في يوم المزيد. نعم. والأقربون إلى الإمام فهم أولو الزلفى هناك فها هنا قربان. قرب في الدنيا وقرب في الآخرة. قرب في الدنيا من الإمام صف الأول وقرب في الآخرة من الرب سبحانه وتعالى جزاء لهم. وأن اللي يضيعون هذه الفضائل وهذه الكرامات ويجلسون على دنياهم على لهوهم ولعبهم ولا يحضرون إلا متأخرين متكاسلين. الواحد الله يجر نفسه من الكسل. والأقربون إلى الإمام فهم أولو الزلفى هناك فها هنا قربان. قرب بقرب والمباعد مثله. قرب بقرب. قرب في الدنيا يجازى بقرب في الآخرة مثل سبق بسبق الذي مر. والمباعد يبعد يوم القيامة. الذي يكون باخر الصفوف أو باخر المسجد يوم الجمعة يكون يوم القيامة مؤخرا في يوم المزيد. نعم. قرب بقرب والمباعد مثله. بعد ببعد حكمة الديان. الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا جازيهم بأعمالهم ويزيد من فضله سبحانه وتعالى. لكن لا بد يكون هناك سبب من العبد بالطاعة والتقرب إلى الله حتى يكرمه الله ويزيده من فضله. نعم. ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان. يجلسون عليها من الإكرام لهم والرفعة لهم. توضع لهم منابر يعني كراسي. نعم. ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر المنابر الدنيا من الخشب ومن الطين ومن وهي منابر من لؤلؤ وزبرجد. ما جرت العادة في الدنيا أنه يجعل منابر من اللؤلؤ منابر من الزبرجد. نعم. ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان. ذهب يعني. هذا وأدناهم وما فيهم دني. هذا وأدناهم وما فيهم دني من فوق ذاك المسك كالكثبان. واللي لا يجلس على كرسي يجلس على كثبان مرتفعات من المسك ما إن التراب والرمل اللي في الدنيا والحصى وإنما هي من المسك الطيب الرائحة اللين. ولا يرون أن أصحاب الكراسي أحسن منهم لأن الجنة ما فيها تغابن. كل راض بما هو فيه ويرى أن أحد ما أعطي مثله. لا فيها تحاسد ولا فيها تغابن ولا فيها مشاحة. كل راض بما هو فيه ولا يرى أن أحد أفضل منه. نعم. ولهذا يقول وما فيهم دني. خلاف الدنيا. الدنيا الناس متباوتون. الآخرة ما الجنة. الجنة ما فيها شيء من هذا. نعم. هذا وأدناهم وما فيهم دني من فوق ذاك المسك كالكثبان. ما عندهم أهل المنابر فوقهم مما يرون بهم من الإحسان. ما يقولون وراء أهل المنابر ما صرنا مثلهم. هم راضين بما هم. هالكثبان ذي لها قرة عيونهم ما يرون إن أهل المنابر أنهم أحظى وأفضل منهم. نعم. فيرون ربهم تعالى جهرة نظر العيان كما يرى القمران. ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلان. ناديه باسمه يا ابن فلان. نعم. هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان؟ فيقول ربي أمام فيقول رب أما مننت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران. فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني. الله يذكره من أجل أن يشكر نعمة الله عليه وأن يعترف أنه ما وصل إلى هذه المنزلة إلا برحمة الله ومغفرة الله عز وجل. هو القصد توبيخه وإنما القصد تذكيره بنعمة الله عليه وأن الله غفر له وأكرمه فيزداد بذلك سروره. نعم. فصل في المطر الذي يصيبهم هناك. ومما يكرم به أهل الجنة في هذا اليوم يوم المزيد أن تنشأ سحاب وتمطرهم طيبا ما شموا رائحة أحسن منه. نعم. ويظلهم إذ ذاك منه سحابة تأتي بمثل الوابل الهتان. بيناهم في النور إذ غشيتهم سبحان منشيها من الرضوان. فتظل تمطرهم بطيب ما رأوا شبها له في سالف الأزمان. فيزيدهم هذا جمالا فوق ما لهم وتلك ومواهب المنان. فصل في سوق الجنة الذي ينصرفون إليه من ذلك المجلس. وبعدما ينتهي مجلسهم مع الرب سبحانه وتعالى ينصرفون إلى سوق فيه كل ما يشتهون وما يريدون معروض لهم فيأخذون منه ما يريدون بدون ثمن لأنهم مقدمين الثمن في الدنيا الأعمال الصالحة مقدمينها في الدنيا وهذا ثمنها في الآخرة. نعم. واللي ما قدم في الدنيا شيء ما يحصل على شيء. نعم. فصل في سوق الجنة الذي ينصرفون إليه من ذلك المجلس فيقول جل جلاله قوموا إلى ما قد ذكرت لكم من الإحسان. يأتون سوقا لا يباع ويشترى فيه فخذ منه بلا أثمان. خذ ما شئت ما تريد من الكرامات وتلذ به نفسك. نعم. قد أسلف التجار أثمان المبيع بعقدهم في بيعة الرضوان. لله أسلفوا الثمن في الدنيا أسلفوا الثمن في الدنيا وهو الأعمال الصالحة. نعم. وهذا من ثمرات أعمالهم في الدنيا أعمالهم الصالحة. نعم. قد أسلف التجار أثمان المبيع. والإسلاف هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن هذا هو السلم والسلف عند الناس السلف والسلم أن تقدم الثمن وتؤجل السلعة والمثمن. نعم. فهم قدموا الثمن في الدنيا وهو الأعمال الصالحة مثل ما يسلف التجار في السلع في الدنيا. نعم. قد أسلف التجار أثمان المبيع بعقدهم في بيعة الرضوان. لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحساني. السوق هذا اللي تقيمه الملائكة ما يقيمه الناس أو البشر مثل ما هو في الدنيا. نعم. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان. السلع التي فيه ليست مثل سلع الدنيا ولا يتصورها الفكر والعقل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان. كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسان. فيرى امرأ من فوقه في هيئة فيروعه ما تنظر العينان. فإذا عليه مثلها إذ ليس يلحق أهلها شيء من الأحزان. وإذا رأى أحد من أهل الجنة أخاه في حلة تعجبه في لحظة ما يفكر إلا وعليه مثلها لئلا يكون في نفسه شيء من الحزن أو لماذا لست مثل فلان ففي لحظة يكسى مثلها وهن لذا السوء فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلساني كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلساني فيرى امرأ من فوقه في هيئة فيروعه ما تنظر العينان فإذا عليه مثلها إذ ليس يلحق أهلها شيء من الأحزان وهل لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان أو مثل أسواق الدنيا فيها ضجيج وأصوات وفيها صخب وفيها أيمان كاذبة الذي يحلفون على السلع ويكذبون ولا غش ولا خديعة وليست هي مراكز الشياطين لأن أسواق الدنيا هي مآوي الشياطين والمساجد مآوي الملائكة فالشياطين تعقد راياتها في الأسواق أما سوق الجنة فهو سوق طاهر طيب ليس فيه صخب وليس فيه كذب وليس فيه أيمان كاذبة كما في أسواق الدنيا ولا تحضره الشياطين كما تحضر الشياطين أسواق الدنيا بل هو تحضره الملائكة يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان وتجارة من ليس تلهيه تجارات ولا بيع عن الرحمن والتجارات التي فيه لا تلهي عن الله خلاف التجارات التي في الدنيا إنها تلهي عن الله ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله قال سبحانه في المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أما سوق الجنة والشراء في الجنة فهو لا يلهي عن الله عز وجل نعم هذا الفرق بين ما في الدنيا وما في الآخرة نعم وتجارة من ليس تلهيه تجارات ولا بيع عن الرحمن أهل المروة والفتوة والتقى والذكر للرحمن كل أواني يا من تعوض عنه بالسوق الذي ركزت لديه راية الشيطان هو سوق الدنيا الذي يلهي عن ذكر الله تحضره الشياطين الذي تعوض بهذا يحرم من سوق الجنة ليس معنى هذا أن الإنسان ما يروح للسوق ويشري ويبيع ويتاجر لكن معناه أنه ما يلهيه عن ذكر الله عز وجل لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يبيعون ويشرون ويصدقون ولا يكذبون وإذا حانت الصلاة أقبلوا عليها فإذا انتهت الصلاة رجعوا إلى بيعهم وشرائهم فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الله لم يحرم علينا البيع والشراء وطلب الرزق حضور الأسواق ما حرم علينا هذا وإنما حرم علينا أن نغفل وأن نلهو عن ذكر الله عز وجل وأن نشتغل بالدنيا ونترك الصلاة ونترك ذكر الله عز وجل الآن لو تدخل السوق ما تسمع إلا ما شاء الله من يذكر الله وإنما تسمع الضجيج والضحك أو تسمع أصوات الملاهي والمزامير والأغاني هذا اللي تسمعه في غالب الأسواق نعم وهذا حرمان نعم يا من تعوض عنه بالسوق الذي ركزت لديه راية الشيطان لو كنت تدري قدر ذاك السوق لم تركن إلى سوق الكساد الفاني التذكير من الناظم رحمه الله لما ذكر سوق الآخرة حذر من سوق الدنيا وما يحصل فيه من المفاسد. نعم. والشيء بالشيء يذكر. نعم. فصل في حالهم عند رجوعهم إلى أهليهم ومنازلهم. إذا رجعوا من الزيارة. نعم. فإذا هم رجعوا إلى أهليهم بمواهب حصلت من الرحمن، قالوا لهم أهلا ورحبا، ما الذي أعطيتم من ذا الجمال الثاني؟ جاءوا عادوا أجمل مما كانوا يوم يذهبون. نعم. والله لازددتم جمالا فوق ما كنتم عليه قبل ذا، والله لازددتم جمالا فوق ما كنتم عليه قبل هذا الآن. قالوا وأنتم والذي أنشاكم قدفتم حسنا على الإحسان، لكن يحق لنا وقد كنا إذا جلساء رب العرش ذي الرضوان. فهم إلى يوم المزيد أشد شوقا من محب للحبيب الداني. شوقون إلى هذا اليوم، يوم المزيد، وهو يوم الجمعة من كل أسبوع. نعم. ليحصلوا على هذه الكرامات. نعم. هذا فيه، هذا يدلكم على عظم يوم الجمعة وقدر يوم الجمعة في هذه الدنيا، وأن من اعتنى بيوم الجمعة وتقرب إلى الله فيه وفي الحضور والتبكير وذكر الله أنه يحظى بيوم المزيد يوم القيامة وبهذه الكرامات. يوم الجمعة الآن إلا ما شاء الله ما له قيمة عند أكثر الناس، هو كسائر الأيام. بل أستغفر الله، إن الناس يجعلونه يوم لهو ولعب، لأنهم يعطلون من الوظائف ومن الأعمال وينامون عن الصلاة ويسهرون الليل على الفضائيات ليلة الجمعة لأن ما عندهم شغل بكرة، ويسهرون وينامون عن صلاة الفجر. هذا يوم الجمعة عند كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولذلك اللي تأخرون عن صلاة الفجر في يوم الجمعة أكثر من اللي تأخرون في سائر الأسبوع، مع أن يوم الجمعة هو سيد الأيام وهو أفضل الأيام. نعم. فكيف حالنا، كيف حالنا هذه ويوم الجمعة في هذه المنزلة العظيمة وهذا المكان العظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولا نتعرف على هذا اليوم ونستغل هذا اليوم بطاعة الله ونستعد له؟ نعم. أحسن ما يكون الناس إلا من شاء الله في يوم الجمعة. نعم. فصل في خلود أهل الجنة ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم. مع هذه النعم العظيمة وهذه الكرامات وهذه المنازل العالية، يقال لهم يا أهل الجنة خلود ولا موت، خلود ولا موت. ما هو هذا الشيء مثل ما في الدنيا سر ساعة وتلذذ ساعة ثم يعقبه مرض ويعقبه موت ويعقبه ضده. لا، هذه الكرامات وهذه الجوائز وهذه دائمة لا تفنى أبدا، خلود ولا موت ولا مرض ولا هم ولا حزن ولا خوف ولا أي مزعج في هذه الجنة. نعم. فصل في خلود أهل الجنة ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم واستحالة الموت والنوم عليهم. ما فيها نوم ولا فيها موت، لأن النوم موت، نوع من الموت، ويسمى الوفاة الصغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فالنوم موت، موت أصغر. الجنة ليس فيها موت، لا نوم ولا موت أكبر. نعم. هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان. أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن مناديهم بحسن بيان. وما سمعت منادي الإيمان وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر، لأنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت، يؤتى بالموت في صورة كبش ثم يذبح وهم ينظرون ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. الذي يذبح هو الموت، ما هو ملك الموت، الذي يذبح هو الموت. والموت وإن كان معنى من المعاني إلا أنه يوم القيامة يصور ويصير جسم، مثل الأعمال تصور يوم القيامة كما يأتيكم. فلا يتوهم أن الذي يذبح هو ملك الموت، وإنما الذي يذبح هو الموت نفسه، يعني يجعل في صورة كبش. الله قادر على كل شيء، كما أن الأعمال أيضا يوم القيامة تصور وتوزن بالميزان. نعم. كما أن العمل يأتي صاحبه في القبر في صورة، إن كان صالحا يأتي بأحسن صورة، وإن كان سيئا يأتي بأقبح صورة. نعم. وكما أن القرآن يأتي بصورة يوم القيامة ويقول أنا الذي أسهرت ليلك وأغمأت هواجرك، يشفع له عند الله سبحانه وتعالى. فتأتي هذه الأمور بصور. نعم. أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن مناديهم بحسن بيان، مناديهم يعني أهل الجنة. نعم. لكم حياة ما بها موت وعافية بلا سقم ولا أحزان. ولكم نعيم ما به بؤس، وما لشبابكم هرم مدى الأزمان. فلا ولا نوم هنا فيكون ذا نوم وموت بيننا أخوان. في الدنيا يعني النوم والموت في الدنيا أخوان، الجنة ما فيها لا نوم ولا موت، لأنها دار نعيم دار سرور. نعم. هذا علمناه اضطرارا من كتاب الله، فافهم مقتضى القرآن. والجهم أفناها وأفنى أهلها تبا لذاك الجاهل الفتان. الجهم بن صفوان إمام الجهمية يرى أن الجنة تفنى وأن النار تفنى ولا يبقيان، قال لئلا يشاركان الله في البقاء، هذا جاب من باب تنزيه الله قبحه الله، ولا يشاركان الله في البقاء، فتفنى الجنة وأهلها وتفنى النار وأهلها ولا يبقى إلا الله يقول. والهذيل بن العلاف المعتزلي يقول لا ما تفنيان، لكن تنقطع الحركة ويصير يتجمدون، يصيرون مثل الحجارة، يصيرون مثل الحجارة ولا يصير بهم حياة. كل هذا ضلال. نعم. الجنة والنار يبقيان دائم الدوام، لا يفنيان ولا يبيدان، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. والجهم أفناها وأفنى أهلها تبا لذاك الجاهل الفتان، طردا لنفي دوام فعل الرب في الماضي وفي مستقبل الأزمان. وأبو الهذيل يقول يفنى كل ما فيها من الحركات للسكان، وتصير دار الخلد مع سكانها وثمارها كحجارة البنيان. تفنى الحركات والحياة يبقون مثل الحجارة، هذا من القول على الله بلا علم، ومن تحكيم العقول الفاسدة، لأنهم يعتمدون على عقولهم وعلى أفكارهم ولا يؤمنون بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أوصلهم إلى هذا الضلال. نعم. قالوا ولولا ذاك لم يثبت لنا رب لأجل تسلسل الأعيان، لئلا يشاركون الله في البقاء ولا يبقى إلا الله بزعمهم. نعم. فالقوم إما بقاؤهم من الله، ما هو بقاؤهم لذواتهم، وإنما هو من الله، الله هو الذي أبقاهم وأعطاهم البقاء. نعم. فليس بقاؤهم مثل بقاء الله، بقاء الله ذاتي، أما بقاء أهل الجنة فهو مكتسب من الله سبحانه وتعالى. نعم. فالقوم إما جاحدون لربهم أو منكرون حقائق الإيمان. نعم. فصل في ذبح الموت بين الجنة والنار، والرد على من قال إن الذبح لملك الموت وأن ذلك مجاز لا حقيقة له. ملك الموت يذبح. نعم. أوما سمعت بذبحة للموت بين المنزلين كذبح كبش الضاني. هذا حديث، هذا مضمون حديث. نعم. حاشا لذا الملك الكريم، وإنما هو موتنا المحتوم للإنسان. الذي يذبح هو الموت، الحديث ما قال يذبح ملك الموت، قال يذبح الموت، يؤتى بالموت. قال والموت معنى من المعاني، كيف يذبح؟ نقول الله قادر على أنه يجعل المعنى، يجعله في جسم حيوان ويذبح، مثل ما أن الأعمال تأتي يوم القيامة في صور أجسام. نعم. والله ينشي منه كبشا أملحا يوم المعاد يرى لنا بعيان، ينشي من الأعراض أجساما كذا. ينشي الله ينشي من الأعراض أجساما، هو قادر على كل شيء، يجعل الأعراض والمعاني أجساما. هذا جاء في أحاديث، جاء أن القرآن يأتي بصورة إنسان، وجاء أن سورة البقرة وسورة آل عمران تأتيان في صورة طير صواف وحاجان عن صاحبهما، وجاء أن الأعمال توضع في الكفة وتوزن، والمعاني والأعراض ما توزن، وإنما توزن الأجسام. الله يحول الأعراض إلى أجسام، الله قادر على كل شيء. لكن هؤلاء لا يؤمنون بالكتاب والسنة، وإنما يعتمدون على عقولهم وعلى قواعد المنطق وعلم الكلام، وهذا الذي أضلهم. نعم. والله ينشي منه كبشا أملحا يوم المعاد يرى لنا بعيان، ينشي من الأعراض أجساما كذا بالعكس كل قابل الإمكان. أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان، وكذاك تدخل تارة وتخف أخرى ذاك في القرآن ذو تبيان. وله ولا يخف يدخل إلا الأجسام، ويجعل الأعمال أجساما لأجل إقامة العدل بين العباد. وله لسان كفتاه تقيمه والكفتان إليه ناظرتان. والميزان حقيقي، ميزان حقيقي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له كفتين وأن له لسانا، هذا لا يكون إلا الميزان الحقيقي. أهل الضلال يقولون لا، هي ميزان معنوي معناه إقامة العدل، وليس هناك ميزان حقيقي ولا كفتان ولا ولا، بناء على مذهبهم الباطل وأفكارهم الكاذبة. نعم. ما ذاك أمرا معنويا بل هو هذا رد عليهم، يقولون أنه ميزان معنوي وليس ميزانا حقيقيا. نعم. ما ذاك أمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان. أو ما سمعت بأن تسبيح العباد وذكرهم وقراءة القرآن ينشيه رب العرش في سور ينشيه رب العرش في صور يجادل عنه يوم قيامة الأبدان كعرش رب. أو ما سمعت بأن ذلك حول عرش الرب ذو صوت وذو دوران. نعم. الأعمال تأتي حول العرش، الأعمال تأتي حول عرش الرب تجادل عن المؤمن وتشفع له. نعم. عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أو ما سمعت بأن ذلك حول عرش الرب ذو صوت وذو دوران يشفعن عند الرب جل جلاله ويذكرون بصاحب الإحسان. الأعمال تدافع عن صاحبها يوم القيامة، الأعمال الصالحة تدافع عن صاحبها يوم القيامة، وتأتي في صور وتتكلم. الله قادر على كل شيء. نعم. أو ما سمعت بأن ذلك مؤنس في القبر للملفوف في الأكفان. نعم. هذا ثبت أن الميت إذا وضع في قبره وهو ملفوف في كفنه يأتيه عمله بصورة إنسان، يأتيه إن كان صالحا يأتيه بأحسن صورة، فيقول وجهك الذي يجل بالخير من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح، فيؤنسه في قبره، وإن كان سيئا جاءه في أقبح صورة فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك السيء. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ميت يلقى هذا في قبره. نعم. أو ما سمعت بأن ذلك مؤنس في القبر للملفوف في الأكفان في صورة الرجل الجميل الوجه في سن الشب في صورة الرجل الجميل الوجه في سن الشباب كأجمل الشبان. أو ما سمعت بأن ما نتلوه في أيام هذا العمر من قرآن يأتي يجادل عنك يوم الحشر للرحمن كي ينجيك من نيران. نعم، القرآن يأتي يوم القيامة يجادل عن صاحبه ويشفع له عند الله إذا كان قرأه وعمل بما فيه، يشفع له عند الله، وإن قرأه ولم يعمل بما فيه فإنه يأتي خلفه ويزجه في النار والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: والقرآن شاهد لك أو عليك. نعم. أو ما سمعت بأن ما نتلوه في أيام هذا العمر من قرآن يأتي يجادل عنك يوم الحشر للرحمن كي ينجيك من نيران. في صورة الرجل الذي هو شاحب يا حبذا ذاك الشفيع الداني. أو ما سمعت حديث صدق قد أتى في سورتين من أول القرآن. نعم، عن سورة البقرة وسورة آل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. نعم. أو ما سمعت حديث صدق قد أتى في سورتين من أول القرآن فرقان من طير صواف بينها شرق ومنه الضوء ذو تبيان. شرق يعني نور، شرق يعني نور. نعم. شبههما بغ... أو شرق. لا شرق. نعم. أو ما سمعت حديث صدق قد أتى في سورتين من أول القرآن فرقان من طير صواف بينها شرق ومنه الضوء ذو تبيان. شبههما بغمامتين شبههما بغمامتين وإن تشأ بغيايتين هما لذا مثلان. كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس هذا للشك أنهما غمامتان أو غيايتان، ليس للشك، وإنما هو للتساوي، يعني سواء شبهتهما بغمامتين أو غيايتين، والغياية هي الغمامة. نعم. هذا مثال الأجر وهو فعالنا كتلاوة القرآن بالإحسان. فالموت ينشيه لنا في كله ذكره رحمه الله من الأحاديث ليرد على اللي يقولون أنه ما يمكن ذبح الموت لأن الموت عرض من الأعراض. ويقول الأعراض يوم القيامة تختلف عن هذه الدنيا، الأعراض تتحول إلى أجسام يوم القيامة بقدرة الله سبحانه وتعالى، ومنها الموت. الموت عرض يكون يوم القيامة في صورة كبش، كما أن الأعمال تأتي في صور والقرآن يأتي في صور يوم القيامة. نعم. فالموت ينشيه لنا في صورة خلاقه حتى يرى بعيان. والموت مخلوق النتيجة كله على حول الرد عليهم في مسألة الموت، ذكر الأمثلة ثم جاءت النتيجة، قال إذا كان قادر على هذه الأمور فهو قادر على أن يجعل الموت في صورة كبش. نعم. والموت مخلوق بنص الوحي والمخلوق يقبل سائر الألوان في نفسه وبنشأة أخرى. الموت والحياة، الموت مخلوق بنص القرآن الذي خلق الموت والحياة، ما دام أنه مخلوق الله قادر على أن يحوله. والموت مخلوق بنص الوحي والمخلوق الوحي في سورة تبارك الذي بيده الموت. نعم. والموت مخلوق بنص الوحي والمخلوق يقبل سائر الألوان في نفسه وبنشأة أخرى بقدرة قالب الأعراض والألوان. ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم. أو ما سمعت بقلبه سبحانه الأعيان من لون إلى ألوان، وكذلك الأعراض يقلب ربها أعيانها والكل ذو إمكان. بقدرة الله، كل ذو إمكان بقدرة الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، فيجعل الأعيان أعراضا ويجعل الأعراض أعيانا لأنه خلقه وتدبيره سبحانه وتعالى. نعم. لم يفهم الجهال هذا كله فأتوا بتأويلات ذي البطلان. الجهال من الجهمية والمعتزلة وأهل الضلال ما قبلوا هذه النصوص لأنها تنبو عنها عقولهم وأفكارهم، وهم يقدمون عقولهم ولا يثقون بالوحي ولا يثقون بالكتاب والسنة والعياذ بالله، لذلك يخوضون بالتأويل. فهم إما أن يكذبوا الخبر إن استطاعوا، فإذا لم يستطيعوا تكذيبه أولوه وحرفوه. نعم. لم يفهم الجهال هذا كله فأتوا بتأويلات ذي البطلان. فمكذب ومؤول ومحير ماذا قطع مع حلاوة الإيمان. بين ثلاثة أقسام أمام هذه النصوص التي لا تدركها عقولهم، ثلاثة أقسام: منهم من يكذبها يقول هذه كذب، ومنهم من لا يكذبها لكن يؤولها على غير معناها ويفسرها بغير تفسيرها، ومنهم من يتوقف، منهم من يتوقف لا يؤول ولا يكذب بل يتوقف، وهذا أيضا غير مؤمن، توقفه دليل على عدم إيمانه بالله عز وجل وعدم تصديقه. أما أهل الإيمان فلا يتوقفون في هذا، بل يثبتونه كما جاء ويعلمون أن الله قادر على كل شيء، ولا يشكون في خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإيمان. وهذه أمور غيبية من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، فلا ندخل فيها. نعم. لما فسل الجهال في آذانه أعموه دون تدبر القرآن. نعم، لأنه سمع أقوالهم أقوال أهل الباطل تأثر بها، ومنزلة الرائحة الخبيثة التي تدخل في الأنف والأذن هذه أفكار أهل الضلال أثرت عليه، فعمي بصره وعميت بصيرته وصار يخوض في كلام الله وكلام رسوله بغير الحق. نعم. لما فسى الجهال في آذانه أعموه دون تدبر القرآن، فثلانا العطفين منه تكبرا وتبخترا في حلة الهذيان. ما كفاه انه جاهل وانكسر خاطره، بل انه اصابه العجب ايضا، معجب بهذه الآراء وهذه الافكار الضالة يتبجح بها والعياذ بالله، وهذا من تمام الضلال. كل حزب بما لديهم فرحون، كون الانسان يفرح بالضلال هذا اشد، لأن اللي يفرح بالضلال لا يتصور منه أنه يرجع عنه، أنه فرح به، خلاف الذي لا يفرح فإنه يرجع في يوم من الأيام أنه يرجع عن الضلال، لكن إذا أعجب به وفرح به فإنه لن يرجع عنه. تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون والعياذ بالله. لما أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله أعجبوا بالمذاهب والآراء والحزبيات والضلالات، فلا يتصور منهم رجوع بعد ذلك، بل يختالون من التيه والعجب والتكبر على أهل الحق. نعم. إن قلت قال الله قال رسوله فيقول جهلا أين قول فلان. نعم، أين قول الجهم بن صفوان، وأين قول الهذيل العلاف، وأين قول واصل بن عطاء، أئمتهم. أن تقول قال الله قال رسوله يقول قال فلان قال فلان، لأنه يعظم هؤلاء ويعتقد لهم العصمة وأنهم لا يخطئون. لا، هذا التعصب والعياذ بالله، تعصب الباطل والتقليد الأعمى يجر صاحبه إلى الضلال. نعم. فصل في أن الجنة قيعان وأن غراسها الكلام الطيب والعمل الصالح. وهذا جاء في الأحاديث الصحيحة أن ذكر الله يغرس في الجنة شجر للعبد، إذا ذكر الله بالتسبيح والتهليل تغرس له أشجار في الجنة، فإذا وقف عن الذكر توقف العمال عن الغرس فيقال لهم فيقولون حتى تأتينا النفقة. النفقة هي التسبيح والتهليل. نعم. أو ما سمعت بأنها القيعان فاغرس ما تشاء أو ما سمعت بأنها القيعان فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني. هذه رسالة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام رواها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله الله أكبر. نعم. وغراسها التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للرحمن. تبا لتارك غرسه ماذا الذي قد فاته من مدة الإمكان. يا من يقر بذا ولا يسعى له بالله قل لي كيف يجتمعان. أرأيت لو عطلت أرضك من غراس ما الذي تجني من البستان. إذا كان لك أرض في الدنيا هذا مثال ولم تغرسها من تجني الثمر؟ فكذلك الجنة إذا لم تغرسها من تجني الثمر يوم القيامة؟ عن الشيء إلا بعمل في الدنيا وفي الآخرة. أرأيت لو عطلت أرضك من غراس ما الذي تجني من البستان. هذا في الدنيا لو كان لك أرض وعطلتها من الغرس ثم تجي تقول أبي ثمر منين؟ أنا ثمر إلا إذا غرست وزرعت وسقيت، أما إذا تركتها بقيت قيعان ما فيها شيء. كذلك في الجنة إذا تركت التسبيح والتهليل التكبير والتحميد ما تجد شجرا في الجنة تجني منه الثمر. نعم. وكذاك لو عطلتها من بدرها فرجو المغل يكون كالكيمان. ما قال رب العالمين وعبده هذا فراجع مقتضى القرآن. ما قال الله والرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما قال عطل الأعمال وإنسان الله كاتب لك الجنة تبي تحصلها؟ هذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بل الكتاب والسنة مملوءان من أنه لا شيء إلا بعمل، وأن الجنة لا تدرك إلا بالأعمال الصالحة، هذا الذي في الكتاب والسنة. نعم. وتأمل الباء التي قد عينت سبب الفلاح لحكمة الفرقان. وأظن باء النفي قد غرتك في ذاك الحديث أتى به الشيخان. لن يدخل الجنة أصلا كادح بالسعي منه ولو على الأجفان. لن يدخل الجنة أصلا كادح بالسعي منه ولو على الأجفان. ولله ما بين النصوص تعارض ولله ما بين النصوص تعارض والكل مصدرها عن الرحمن. والله ما بين النصوص تعارض والكل مصدرها إن والله ما بين النصوص تعارض والكل مصدرها عن الرحمن. لكن بالإيثاث والتسبيب والباء لكن بالإثبات والتسبيب والباء التي للنفي بالأثمان. والفرق بينهما ففرق ظاهر يدريه ذو حظ من العرفان. هذا جواب عن إشكال، وهو جواب عظيم، والإشكال يعني مهم جدا. ذلك أن الله جل وعلا قال في القرآن: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. فظاهر الآية أن الجنة تدخل بالعمل، وأن العمل ثمن للجنة، بينما في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فهنا عندنا الباء التي في الآية في سياق الإثبات: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ظاهرها أن الجنة تدخل بالعمل، وأن العمل وأن الجنة ثمن بالعمل، فالباء باء الثمن، بينما الحديث نفى هذا. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. هذه الباء التي في النفي. فما الجمع بين الآية والحديث؟ الجمع واضح ولله الحمد، أن الجنة ليست ثمنا للعمل، ولا أحد لو أن الإنسان عمل من حياته كلها ما وازن أقل نعمة من نعم الله عليه. ولكن الجنة تدخل برحمة الله عز وجل، والعمل سبب، العمل سبب وليس موجبا لدخول الجنة، وإنما هو سبب، ودخولها بفضل الله ورحمة الله. وإلا لو كانت المسألة مسألة أثمان ومعاوضة، مش يعادل عملك طول حياتك، يعادل نعمة البصر، يعادل نعمة السمع، يعادل نعمة الصحة، يعادل نعمة الأكل والشرب، ما يعادل شيء عملك. الجنة عظيمة ما، وعملك قليل أيضا، حياتك كلها قليلة، ما تعادل الجنة. وإذا تبين أن الجنة ما تدخل بالعمل، وإنما العمل سبب لدخولها فقط، وأما دخولها فهو بفضل الله عز وجل. فهذا هو الجمع بين الآية والحديث. فالنفي ألبى في الآية للسببية، تدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. والباء المنفية باء الثمن، أن العمل ليس ثمنا للجنة، وبهذا زال الإشكال والحمد لله، لأنه لا تعارض بين كلام الله وكلام رسوله أبدا، ما هي تعارض أبدا، لأنه تنزيل من حكيم حميد، ما يمكن يتعارض. ولكن قد يخفى على بعض الناس، يحتاج إلى تجلية وإلى توضيح، هو وضحه لكم في هذا النظم رحمه الله. نعم. الله لك. فصل في إقامة المأثم على المتخلفين عن رفقة السابقين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: قد ذكرت فضل يوم الجمعة والتبكير لها، والسؤال: هل يشرع للإمام أن يحضر مبكرا ثم يصعد إلى المنبر ويخطب أم لا؟ لا، الإمام السنة له أنه يجلس في بيته، يجلس في بيته، وإذا حضرت الصلاة يحضر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن يشتغل في بيته بذكر الله والصلاة، ما هو بينام في بيته يعطل العمل أو يشتغل بالقيل والقال والهذر لا، يشتغل في ذكر الله عز وجل ويحصل على الثواب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: قال ابن القيم رحمه الله: ينشي من الأعراض أجساما كذا، بالعكس كل قابل الإمكان. والسؤال: ما مثال إنشاء الأجسام أعراضا؟ الله قادر على ذلك، يعني معناه لا يستحيل عليه، إذا كان يحول الأعراض إلى أجسام فإنه لا يستحيل عليه أن يحول الأجسام إلى أعراض، لا يستحيل عليه، باب القياس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يحصل الأئمة والخطباء على فضل يوم المزيد وما أعد الله عز وجل لمن بكر لصلاة الجمعة؟ أنا قلنا أجبنا عليها أول سؤال، قلنا الإمام سنة أنه يبقى في بيته ويحضر عند الخطبة، ولكن يشتغل في بيته بذكر الله وبالصلاة وتلاوة القرآن. نعم، يحصل إن شاء الله على الأجر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: الدعاء بين الأذان والإقامة هل هو خاص لمن بداخل المسجد أم هو عام حتى لمن كان في منزله أو في سوقه؟ عام لكل من دعا بين الأذان والإقامة، عام، ولكن إذا كان في المسجد وانتظار الصلاة فهو أفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: رجل عامي أما الناس في الصلاة ولحن في الفاتحة حتى قرأ العالمين بكسر اللام العالمين، والسؤال: هل تبطل صلاته وصلاة من كان خلفه أم لا؟ نعم، هذا لحن يحيل المعنى، هذا لحن يحيل المعنى، واللحن الذي يحيل المعنى يبطل الصلاة، فعليهم أن يعيدوا الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: قد كثر في هذه الأوقات تعبير الرؤيا، بل تخصص أناس في التأويل، وبعضهم جعلها ساعات محددة يوميا لاستقبال المكالمات، هل على هذا شيء من الأدلة، خصوصا أنهم يستدلون بتأويل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم تمادى حتى أنه حدد التواريخ مثل ما نقل عن بعضهم أنه قام بتأويل رؤيا في نزول عيسى بن مريم على أنها في عام 1458 من الهجرة. أما تعبير الرؤيا فهو حق لمن أعطاه الله الفراسة على حق، وقد كان الأنبياء يعبرون الرؤيا مثل يوسف عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك من أعطاه الله الفراسة من العباد يعبرون الرؤيا، تعبير الرؤيا هذا حق، ولكن المبالغة في هذا وأنهم يبالغون في هذا هذا لا ينبغي، ما تنبغي المبالغة، ولا ينبغي للإنسان أنه يشهر نفسه في هذا الشيء، ولا يكون شغل إلا تعبير الرؤيا، ما ينبغي هذا، لأن هذا يؤول به إلى أمور لا تحمل عقباه. وأما تحديد نزول المسيح هذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز، يجب على هذا أن يتوب إلى الله عز وجل، يجب عليه أن يتوب إلى الله لأنه ادعى شيئا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في قول الناظم رحمه الله: سبق بسبق والمؤخر هاهنا متأخر في ذلك الميدان. السؤال في ضبط المؤخر، هل هي مؤخر على أنها اسم مفعول أم مؤخر على أنها اسم فاعل ويكون من التأخير في الدنيا؟ يصلح كله، يصلح كله، يصلح مؤخر يعني مؤخر نفسه، والمؤخر كذلك الذي أخرته ذنوبه وأعماله ثقلته، يصلح المؤخر والمؤخر. المهم أن اللي يتأخر عن صلاة الجمعة يتأخر يوم القيامة عن يوم المزيد، هذا هو المهم، والذي يتقدم لصلاة الجمعة يتقدم يوم المزيد، الجزاء من جنس العمل. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في قول الله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموت في الأولى، ما معنى هذه الآية؟ وهل الدنيا متصلة بالآخرة لا يفرق بينهم إلا في الموتة الأولى؟ نعم، الآخرة متصلة بالدنيا بالموت، من مات انتقل من الدنيا إلى الآخرة، والقبر أول منزل من منازل الآخرة، الآخرة تبدأ في حق الإنسان من موته وانتقاله من الدنيا. وسؤال شعنه، ما معنى هذه الآية وهل الدنيا نعم متصلة بالآخرة؟ الآية لا يذوقون فيها الموت، لا يذوقون أهل الجنة يعني لا يذوقون فيها الموت يعني في الجنة إلا الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا، التي ذاقوها في الدنيا، فهم لا يذوقون موتا غير الموتة التي ذاقوها في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول لأن أولياء الله والشهداء أحياء في قبورهم، أحياء في قبورهم، نعم، حياة برزخية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ صحيح أنها تبدأ بعد طلوع الشمس، منهم من يقول تبدأ من صلاة الفجر، ولعل الصحيح والراجح أنها تبدأ من طلوع الشمس، لأن اليوم الفلكي يبدأ بطلوع الشمس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل قول الميت في قبره عند سؤال الملكين ها ها لا أدري خاص بالكافر أم أنه عام لعصاة الموحدين؟ هذا في المنافق اللي يدعي الإيمان في الدنيا، هو اللي يقول ها ها لا أدري، أما الكافر كافر كافر ما لأنه معروف أنه كافر، لكن هذا في الذي يدعي أنه مؤمن في الدنيا ويصلي ويصوم وما في قلبه إيمان، وإنما يعمل هذا نفاقا، يتلجلج في القبر ويقول ها ها لا أدري، لأنه ما كان في قلبه إيمان، وكان يظهر الإيمان والأعمال الصالحة وهو يكذب على الناس، هذا هو الذي يتلجلج في قبره. نعم. أحسن الله إليكم. وأما المنافق والمرتاب كذا، وأما المنافق والمرتاب ما ذكر الكافر، كافر معروف أنه كافر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل يوم المزيد والزيارة خاص بالرجال في الجنة أم أنه عام للرجال والنساء؟ لأن الناظم رحمه الله أورد فيه رجوعهم إلى أهليهم فقد ازدادوا حسنا. هكذا في الحديث، حديث ظاهره أنه خاص بالرجال اللي يحضرون الجمعة، الجمعة في الدنيا خاصة بالرجال، الجمعة في الدنيا واجبة على الرجال الله، والله أعلم أن هذا خاص بالرجال. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: من خرج من المسجد خروجا يسيرا مثل أن يغلق الجوال أو نسي قلما في السيارة أو ما أشبه ذلك، هل إذا دخل المسجد مرة أخرى يصلي ركعتين؟ لا، إذا خرج بنية الرجوع فهو بحكم الباقي في المسجد، بحكم الباقي في المسجد فلا يصلي ركعتين إذا دخل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم الجلوس في البيت لأجل التعزية مثل ما يفعله الناس اليوم، وهل ورد شيء عن السلف في ذلك؟ لا، الجلوس في البيت لا أصل له، والإعلان محل العزاء في مكان كذا هذا كله لا أصل له ولا يجوز هذا. تعزية الأصل أنها مشروعة التعزية لأنها مواساة للميت، لكن لا تخصص بمكان ولا تخصص بزمان، بل يعزى المصاب في أي مكان، في السوق، في المسجد، في المكتب، أي مكان يعزى بدون أنه يرتب ترتيب ويقال في البيت الفلاني والمدة من كذا إلى كذا ووقت الاستقبال إلى آخره، هذه كلها لا أصل لها ويجب تركها لأنها يخشى أنها تتطور تحول إلى مآكل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز النساء أن تمسح على ما يسمى بالمسفع؟ لا، لا يجوز لها أنها تمسح على رؤوسها مباشرة، وإنما ذكر الفقهاء أنها تمسح على الخمار المثبت، الخمار المثبت الذي يدار تحت الحنك ويثبت لأن نقضه يشق، هذا الذي تمسح عليه النساء. أما المسفع وأما الغطاء والخمار الذي يوضع على الرأس ويزال بسهولة، اللي يزال بسهولة لا يجوز لها أن تمسح عليه ولا يجزيها هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف رأسها وجميع شعرها أمام النساء؟ رأسها؟ نعم. نعم، لا بأس لها أن تكشف رأسها عند النساء، إنما لا تكشف شيء من بدنها، لا صدرها ولا ذراعيها ولا ساقيها، هذا الذي لا تكشفه. أما أن تكشف رأسها ووجهها وقدميها وكفيها هذا لا بأس به عند النساء وعند محارمها أيضا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل ورد شيء في استحباب ختم القرآن في أول الليل أو أول النهار أو في يوم صوم مثل الخميس أو الاثنين؟ حديث عن الرسول ما أعرف شيء ورد، لكن السلف يقولون إن كان في الشتاء فينبغي يختم في أول الليل من أجل أن تصلي عليه الملائكة حتى يصبح، لأن ليل الشتاء طويل، وإن ختم في الصيف فيستحب أنه يختم في أول النهار لأن نهار الصيف طويل لأجل أن تصلي عليه الملائكة كل النهار الطويل، هذا استحسان من بعض السلف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز الكلام فيما بين الخطبتين يوم الجمعة؟ يجوز، نعم، بين الخطبتين يجوز، إنما يحرم الكلام والإمام يخطب. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب عدت الخطب، أما بين الخطبتين ما في بأس، قبل الخطبة ما في بأس وبعد الخطبة ما في بأس، أو الإمام إذا كلم أحد من المأمومين أو المأموم يكلم الإمام بحاجة لا بأس في هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.